نبدأ إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد الذي أسأله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. وهذا هو الدرس السابع بعد العشرين من سلسلة هذه الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول في كتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. وقد كنا قد وصلنا في درسنا السابق للحديث حول الصفات المشتركة بين صفات الله سبحانه وتعالى، وما هي الأمور المشتركة بين صفات الله سبحانه وتعالى. وقد دخلنا في أول مسألة، والتي يتحدث فيها الإمام الغزالي رحمه الله عن مسألة زيادة الصفات على الذات. فكما تعلمون منهج أهل السنة من أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست هي عين الذات، وليست هي غير الذات. ونقصد بهذا أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست عين الذات، بمعنى أننا نفهم الذات ثم نفهم الصفات، وهذا لا يلزم منه التركب. لماذا؟ لأننا نتحدث عن الغيرية هذه في الذهن، أما في الخارج فلا يوجد هناك شيئين منفصلين، لأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد. وقد بسطنا من المخالفين في هذه المسألة، قلنا لدينا فرقة المعتزلة، فرقة الفلاسفة، وطبعا المجسمة سبق ذكرهم سابقا فيما ذكرنا من فصول هذا الكتاب. وقد تحدث الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا به عن هذه المسألة، وقال: البرهان القاطع على هذا أنكم إذا ساعدتم، كما في نصه في الصفحة السابقة في صفحة 196 حينما قال: البرهان القاطع هو أن من ساعد على أن الله تعالى عالم فقد ساعد على أن له علما. إذا قلت الله عز وجل عالم، فهذا يعني أن له علم، تمام؟ لأن لما نقول عالم أي ذو علم، قادر أي ذو قدر، وهكذا. فهذا هو المقصود بهذه العبارة. ثم أخذ الإمام رحمه الله تعالى يجيب عن إشكال ربما يطرأ على هذه المسألة. هذا الإشكال يقول: فإن قيل قولكم آمر مفهومه عين المفهوم من قولكم ناه ومخبر أو غيره. تذكر هو لما ناظر المعتزلة وناظر الفلاسفة ماذا قال لهم؟ قال: هل ما تفهمونه من كون الله سبحانه وتعالى موجود هو عين ما تفهمونه من كون الله تعالى عالم؟ لو كان كلامكم هذا صحيح لقلنا أن الله عز وجل موجود موجود، إذا كان نفس المفهوم، صحيح؟ إذا كان هذا موجود فإذا هو موجود موجود. وقال: وإذا نظرنا الفلاسفة الذين لا يثبتون الوجود لله سبحانه وتعالى زائدا على الذات، قال نناظرهم بقوله تعالى بصفة الله سبحانه وتعالى عالم وقادر، هل ما تفهموه من عالم هو عين ما تفهموه من قادر؟ لا. إذن بينهما تغاير. ما هو هذا التغاير؟ تغاير في الصفة، أن الله عالم أي ذو علم، قادر أي ذو قدرة. الآن هم ماذا فعلوا؟ جاءوا للإمام الغزالي رحمه الله، بل لا نقول جاءوا، بل الإمام الغزالي نفسه رحمه الله يقرر هذا الإشكال على أفضل مما يقرره الخصوم، فيقول: قولكم، هذا على لسان الخصوم يخاطب أهل السنة، قولكم يا أهل السنة آمر، أن الله آمر مفهومه عين المفهوم من قولكم ناه ومخبر أو غيره، يعني كما قلتم أنتم قادر عالم نقول لكم طب آمر ناهي، هل هذا هو العين؟ فقال فإن كان عينه فهو تكرار محض، يعني يلزمكم ما يلزمنا سابقا، لا يمكن أن تقول أن آمر هو عين مفهوم ناهٍ، تمام؟ لأنه يصبح معنى الكلام كأنه يقول آمر آمر، تمام؟ وإن كان غيره فليكن له كلام هو أمر وآخر أي وكلام آخر هو نهي، وآخر أي وكلام آخر هو خبر، وليكن خطاب كل نبي مفارقا لخطاب غيره. كانوا ألزمهم التعدد في ماذا؟ في صفة الكلام. واضح كيف؟ أيوة بالضبط. قال أنه إذا قلتم أنه هذا عين مفهوم من هذا، تقول الله آمر، آمر بأوامر في القرآن، وآمر بأوامر في الإنجيل، وآمر بأوامر في التوراة، هل هذا عين المفهوم وهذا عين المفهوم وهذا عين المفهوم؟ إن قلتم عينه فكأنكم تقولون إن أوامر القرآن هي عين أوامر الإنجيل، عين أوامر التوراة، فكأنكم تقولون أنه آمر آمر. قال فهذا يلزم منه مشكلة. طيب كذلك يقول الإمام يكمل الإشكال، يقول وكذلك مفهوم قولكم إنه عالم بالأعراض أهو عين مفهوم قولكم إنه عالم بالجواهر أو غيره؟ الله عز وجل يعلم الأعراض التي لا تقوم بذاتها ويعلم الجواهر التي تقوم بذاتها، هل هذا العلم هو عين ذاك العلم؟ قال فإن كان عينه عين العلم فليكن الإنسان العالم بالجوهر عالما بالعرض بعين ذلك العلم. يعني هل نفس العلم بالجوهر هو عين العلم بالعرض؟ هذا غير صحيح. قال فليكن الإنسان العالم بالجوهر عالما بالعرض بعين ذلك العلم حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات كثيرة لا نهاية لها. يلزم أن يكون العلم بالجوهر، العلم بالعرض، العلم بغيرها هو عين العلم، لأنكم تقولوا أنه واحد. وإن قلتم وإن كان غيره فليكن، يعني أن فإن كان غيره أي العلم بالعرض غير العلم بالجوهر، هذا معنى غيره يعني، تمام؟ وإن كان غيره فليكن لله تعالى علوم مختلفة لا نهاية لها. إذن كأنكم تقولون كأنهم ألزموهم كما ألزموهم التعدد في صفة الكلام، ألزموهم التعدد في صفة العلم، تعدد المعاني أيها الإخوة ذهنا لا خارجا كما نبهنا، لأن الفلاسفة المعتزلة أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وفضلاء الحنابلة كلهم متفقون على أن الله تعالى واحد أحد، واحد أحد، هذا باتفاق، لكن أين الخلاف كان؟ في الذهن، تمام؟ ماذا قال بعد ذلك؟ قال وكذا الكلام والقدرة والإرادة. الكلام نفس ما قيل ما قلناه في العلم نقوله في الكلام، نفس ما قلناه عين ما نقوله في القدرة نقوله أيضا، ما قلناه في العلم نقوله في القدرة، وعين ما قلناه في العلم نقوله في الإرادة. قال وكل صفة لا نهاية لمتعلقاتها ينبغي ألا يكون لأعداد تلك الصفة نهاية، وهذا محال. أحسن، عدد الصفات بتعدد المتعلقات، تمام؟ إشكال قوي. قال فإذا جاز أن تكون صفة واحدة، يعني أنتم يا أهل السنة تقولون بعد هذا التعدد تقولون فإذا جاز أن تكون صفة واحدة تكون هي الأمر وهي النهي وهي الخبر وتنوب عن هذه المختلفات، جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والحياة وسائر الصفات. يعني أنتم تقولون أن صفة واحدة وهي صفة الكلام تنوب عن الأمر والنهي والخبر، صحيح؟ تقولوا صفة واحدة تنوب وتنوب عن هذه المختلفات، معنى تقولون أنها مختلفات، الأمر غير النهي، النهي غير الخبر. قال لما لا يجوز أن تكون صفة واحدة تنوب عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات، كما جوزتم أن تكون صفة كلية هي الكلام تجمع الأمر والنهي والخبر، لما نقول بوجود صفة تجمع العلم والقدرة والإرادة. تمام، كلام المعتزلة وكلام الفلاسفة. قال: ثم إذا جاز ذلك، جاز أن تكون صفة واحدة تنوب عن هذه الصفات، ثم إذا جاز ذلك أي ما ذكرناه سابقا، جاز أن تكون الذات بنفسها كافية. لما لا تقول إذن أن الذات بنفسها تكفي لا زيادة في الصفات، ويكون فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيادة، وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة. إشكال يقرر تقرير دقيق وعميق من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طيب، هل قال لهم الإمام الغزالي رحمه الله: والله إشكالكم هذا سهل سوف نجيبه؟ يعني أولا من إنصافه رحمه الله أنه فصل الإشكال بهذا الشكل، إذن هذه أولا يدرس المسائل المدارس العقائدية الموجودة في زمنه دراسة عميقة. لا نقول والله هذه أقوال أخرى مبتدعة أهل أهواء لا ندرسها، لا، دراسة عميقة، هذا واحد. الأمر الثاني هو يعترف بعد ذلك الإمام رحمه الله أن هذا الإشكال إشكال قوي، هذا أيضا من إنصافه رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا من أجل السنة أيها الإخوة. أنا أقول لكم هذه المسألة حقيقة تعتبر يعني ربما في القمة من المسائل، مسألة دقيقة، وفعلا تعلمون أن الحوار فيها مع الفلاسفة مع المعتزلة ليس كالحوار مع المجسمة، الحوار مع المجسمة في بسيط المسائل، لكن هؤلاء أصحاب عمق. قال: والجواب أن نقول، اسمع ماذا يقول الإمام، يقول: والجواب أن نقول هذا السؤال يحرك قطبا عظيما من إشكالات الصفات، لأن هذا قطب كبير، مشكلة هذه الكلام، ولا يليق حلها بالمختصرات. يعتبر الإمام أن كتابه هذا كتاب مختصر. اليوم قلة من الناس من يدرسونه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقرؤونه ويفهمون ما فيه. قال: ولكن إذا سبق القلم إلى إيراده، يعني نحن ذكرنا الآن الإمام تقول لا يليق حله بالمختصرات وكتابك مختصر، لكن سبق القلم إلى إيراده، أنت ذكرته، هل يجوز لك أن تتركه الآن بعد أن ذكرت الإشكال؟ يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. قال: فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله، وقد كاع عنه أكثر المحصلين. ما معنى كاع؟ تلكأ، ضعف، تلكأ وضعف. وقد كاع عنه أكثر المحصلين وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع، وهي مستمسك في الحقيقة. الإمام رحمه الله يقول لك إنه المحصلين لما شافوا إنه هذا السؤال مشكل ماذا فعلوا؟ قالوا الكتاب والسنة، الكتاب والإجماع، لا إشكال. هل هذا دليل معتبر أم لا؟ معتبر. لكن الإمام رحمه الله الآن يريد أن يقرر لك الجواب بالطريقة العقلية التي كما قلنا هي ميزة هذا الكتاب. ما يختلف في هذا الكتاب عن باقي الكتب من الجوهرة من الخريدة أن هذا الكتاب يبدأ يدخلك شيئا فشيئا في أن تكون من المحققين من خلال النظر في المسائل العقلية الدقيقة. قال: وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع، وقالوا هذه الصفات قد ورد الشرع بها، إذ دل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لا محالة، أي فهم منه أي من العلم، فهم منه أي من الكتاب والسنة أن العلم واحد، هذا معنى وفهم منه الواحد، فهم من الكتاب والسنة أن العلم واحد لا محالة، والزائد على الواحد لم يرد فلا نعتقده. طيب، قال: وهذا يكاد لا يشفي، يعني ربما بعضهم يشكك، كيف يا إمام؟ قال: فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر، أي فإن الكتاب والسنة قد ورد بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن، فما المانع من أن يقال الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة، وقد ورد بأنه تعالى يعلم السر والعلانية والظاهر والباطن والرطب واليابس، وهلم جرى إلى ما يشتمل القرآن عليه. يعني يقول لك نفس القرآن، ممكن إنسان يعايضك ويقول نفس القرآن ورد إنه العلم يعلم الله الرطب واليابس، والعلم بالرطب غير العلم باليابس، يعلم الله عز وجل السر والعلانية، العلم بالسر غير العلم بالعلانية، يعلم الله الظاهر والباطن، هذا غير هذا. فهل هذا يعني التعدد في صفة العلم؟ هذا قال وهو الذي يعبر عنه لأنه عالم قادر وغيره. قال والاحتمالات فيه ثلاثة: طرفان وواسطة، والاقتصاد أقرب إلى السداد. يعني سوف نذكر الآن ثلاثة مذاهب. الصواب، الصواب. وسوف يذكر الآن الإمام رحمه الله ثلاثة مذاهب: مذهب فيه إفراط، مذهب فيه تفريط، ومذهب هو الاقتصاد في الاعتقاد، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. يقول: أما الطرفان فأحدهما في التفريط، وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع هذه المعاني وتنوب عنها كما قالت الفلاسفة، هذا تفريط. قال: والثاني طرف الإفراط، وهو إثبات صفة لا نهاية لأحدها من العلوم والقدر والكلام، وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات. قال: وهذا إسراف لا صائر إليه إلا بعض المعتزلة وبعض الكرامية. إثبات صفات لا نهاية لأحدها، يعني العلم ليس علما علوم، القدرة ليس قدرة قدر، الكلام ليس كلاما واحدا وإنما كلام كثير كلم، تمام؟ فهذا هو ما يريد اليوم. يقول: هذا طرف فيه إيش؟ فيه إفراط. طيب، ما هو الاقتصاد؟ يقول الإمام: والرأي الثالث هو القصد والوسط. ما هو الرأي الثالث؟ قال: وهو أن يقال: المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد، فرب شيئين يختلفان بذاتيهما كاختلاف الحركة والسكون واختلاف القدرة والعلم والجوهر والعرض، ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة لا يختلفان لذاتيهما، وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق. يعني في فرق أيها الإخوة، نذكر مثال بسيط على هذا، في فرق بين هذا الكأس وبين هذه الطاولة، صحيح؟ وهناك فرق بين هذا الكأس وبين كأس أخرى بجانبها. ما الفرق بين هذا الاختلاف بين كأسين وبين الاختلاف بين الكأس والطاولة؟ بين كأسين الاختلاف ليس في الحقيقة، الحقيقة واحدة، حقيقة كأس، تمام، في الحقيقة، في الماهية، في اتفاق، في الجنس، في النوع. أنا أستخدم أسلوب منطقي دقيق، في النوع، تمام. إذا في النوع واحد، لكن الاختلاف أين يكون؟ في الأعراض. كيف الأعراض؟ والله هذه في مكانها هنا وهذه مكانها هنا، الاختلاف في الأعراض. والله هذا لونها كذا وهذا لونها كذا، كلاهما كأس. لكن الاختلاف بين الكأس وبين الطاولة اختلاف في الحقيقة، تمام؟ إذن هنا في اتفاق في الحقيقة، هنا في اختلاف في الحقيقة. الآن الإمام رحمه الله يريد أن يقول أن هذا الكلام الذي قلنا في الأشياء هو عينه ما نقوله في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن من صفات الله عز وجل ما تتفق في الحقيقة وتختلف في التعلق. فالعلم صفة واحدة، لكن العلم المتعلق بفلان والعلم المتعلق بفلان هذا غيره، لكن الاختلاف أين يكون هنا أيها الإخوة؟ في التعلق وليس في الحقيقة، في الماهية، في ماهية العلم. القدرة، القدرة مختلفة عن العلم، القدرة تأثير، العلم كشف. طيب شيخ، لكن مثال الحركة والسكون أليس من الأفضل أن يعني يجعل تحت قسم ثاني؟ أي قسم ثاني؟ قسم ثاني لا يختلفان بذاتيهما وإنما يكون اختلاف فيهما من جهة تغير التعلق. لماذا؟ أليس الحركة غير السكون؟ الحركة والسكون جسم يعني، صحيح، لكن يتعلق بصيغة هل هما ضدان أم لا؟ ضدان. فإذا الاختلاف بينهما في الحقيقة وليس في مجرد الأعراض. تمام؟ طيب نرجع إذن إلى تقرير كلام الإمام رحمه الله بعد أن فهمنا هذه المسألة. قال: والرأي الثالث وهو القصد والوسط، وهو أن يقال: المختلفات لاختلافها درجات في التقارب والتباعد، فرب شيئين يختلفان بذاتيهما كاختلاف الحركة والسكون واختلاف القدرة والعلم والجوهر والعرض، ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة واحدة لا يختلفان بذاتيهما، وإنما يكون الاختلاف فيهما من جهة تغاير التعلق. فليس الاختلاف بين القدرة والعلم كالاختلاف بين العلم بسواد بين العلم بسواد والعلم بسواد آخر أو ببياض. ولذلك إذا حددت العلم بحد، إذا حددته أي إذا عرفته، ولذلك إذا حددت العلم بحد يدخل فيه العلم بالمعلومات كلها. بعد هذه المقدمة جاء إلى الصفات، فنقول: الاقتصاد في الاعتقاد أن يقال: كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات بأنفسها فلا يمكن أن يكفي الواحد منها وينوب عن المختلفات. كل اختلاف يرجع إلى تباين الذوات، تمام؟ القدرة غير الإرادة. فوجب أن يكون العلم غير القدرة، وكذا الصفات السبع، وأن تكون الصفات غير الذات، من حيث إن المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة أشد من المباينة بين الصفتين. أعتقد هذا الكلام واضح، ها؟ قال: وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من وجه تعلقه بالمتعلق، فلا يبعد أن تتميز الصفة القديمة بهذه الخاصية، وهو ألا يوجب تباين المتعلقات فيها تباينا وتعددا، ألا يوجب تباين المتعلقات متعلقات الصفة فيها أي في الصفات تباينا وتعددا. هذه قاعدة من القواعد يحسن الإنسان أن يهتم بها: لا يوجب تباين المتعلقات تباين الصفات، تمام؟ فإن قيل: فليس في هذا قطع دابر الإشكال، لأنك إذا اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق فالإشكال قائم، فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف. قال: لو أنت اعترفت إذن بوجود الاختلاف، فلماذا تقول بسبب الاختلاف والله هذا يرجع إلى الحقيقة وهذا يرجع إلى المتعلق؟ إذا هناك اختلاف بينها، العلم بهذا غير العلم بهذا، القدرة على هذا غير القدرة على هذا، فأقول: غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اعتقاده على اعتقاد غيره. نحن كل ما نريد أن نظهر ماذا؟ اعتقادنا اعتقاد غيره، أنه ظاهر وأنه منصور وأنه حق. قال: وقد حصل هذا القطع إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث، أو اختراع رابع لا يعقل. ليس لدينا أي احتمال إلا هذه الاحتمالات: إما أن تقول بأن الذات تغني عن كل الصفات وكل متعلقاتها، وإما أن تقول إن الصفات متعددة بتعدد متعلقاتها، وإما أن تفرق بين تعدد الصفات وتعدد المتعلقات كما فرق أهل السنة. هذه المذاهب، نحن كل ما نقول أن هذا هو المنصور، المذهب الوسط، تمام؟ قال: إذ لا طريق إلا واحد من هذه الثلاث، أو اختراع رابع لا يعقل. لو قال إنسان: لا، هناك مذهب رابع، نقول له: هات بينه، وهو لا يعقل، لأن هذه القسمة كما يقولون قسمة حاصرة، قسمة عقلية حاصرة. قال: وهذا الواحد، أي هذا المذهب الذي اخترناه والذي نصرناه، وهذا الواحد إذا قوبل بطرفيه المقابلين له علم على القطع رجحانه، وإذا لم يكن بد من اعتقاد ولا معتقد إلا هذه الثلاثة وهذا أقرب الثلاث فيجب اعتقاده، فيجب اعتقاده. قال: فيبقى ما يحيك في الصدر من إشكال يلزم على هذا، واللازم على غيره أعظم منه، وتقليل الإشكال ممكن، تستطيع أن تقلل الإشكال الذي قد يرد على أهل السنة. يقول: كل هذه المذاهب عليها إشكالات، لكن نحن ماذا نفعل؟ نقلل الإشكال. نجد أن الإشكال عند أهل السنة إشكال يسهل حله، ليس كإشكال غيرهم. قال: أما قطعه بالكلية، وأما قطع الإشكال بالكلية، والمنظور فيه هو الصفات القديمة المتعالية عن أفهام الخلق، فهو أمر ممتنع إلا بتطويل لا يحتمله هذا الكتاب. هذا هو الكلام العام. يعني قال لهم الإمام رحمه الله: لو أردنا أن نقطع الإشكال بالمرة ونحن نتكلم عن صفات، هنا صفات الحق سبحانه وتعالى، لا نتكلم عن صفات حوادث، هذا غير ممكن إلا بتطويل. وهذا التطويل تجده أين؟ في كتب مطولة تجد مثل هذا الإشكال. خلاص ما أريد أن أقوله أيها الإخوة أن أهل السنة يعتقدوا أن هذه الصفات زائدة على الذات، ما نفهمه من صفة العلم غير ما نفهمه من مفهوم الذات، الذات غير العلم والقدرة غير العلم وهكذا. أما متعلقات العلم فهي لا ترجع إلى اختلاف في الصفات، وإنما صفة واحدة تتعلق بكثير. يقول: فأما المعتزلة فإنا نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة. نخصهم أي نقول لهم إن هناك، هل هناك فرق بين القدرة والإرادة؟ فإنا نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة، ونقول: إن جاز أن يكون قادرا بغير قدرة، جاز أن يكون مريدا بغير إرادة، ولا فرقان بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ نقول: أنتم يا معتزلة أثبتتم لله إرادة، قلتم الله مريد، لكنه مريد لا في محل، أثبتوا لله إرادة، وإلا لكانوا مثل الفلاسفة الذين قطعوا إرادة الله فقالوا الله علة للعالم، لا يوجد لله إرادة، يصدر العالم عن الله سبحانه وتعالى صدورا فيضيا. الفيض ما معنى فيضيا؟ بمجرد وجود الله يصدر العالم، لا يوجد هناك إرادة. لا، ليس علة غاية، علة مادية. هذا عين مفهوم العلة المادية عند الماديين، يعني بمجرد وجود النار يوجد الاحتراق، بمجرد وجود الله يوجد العالم. طب هل العالم ممكن عندهم؟ واجب. العالم عندهم واجب. لماذا واجب؟ لأنه قديم. لأنه قديم. لأنه قديم. تمام. هم يقولوا بالمناسبة للإنصاف، هم يقولوا العالم ممكن لكنه قديم. نحن نقول لهم هذا غير متصور، غير متصور. تمام. فهذا من الإلزامات، نحن نلزمهم أن العالم على قولكم هذا يلزم أن يكون وجد بغير إرادة الله، وأن الله عز وجل لا يخلق ما يشاء ويختار كما يقول كتاب الله تعالى القاطع في هذا الباب، وأن الله عز وجل قد صدر عنه العالم عن طريق ماذا؟ الفيض. الآن المعتزلة ماذا قالوا حتى يخرجوا من إشكال الفلاسفة؟ لأن الفلاسفة قالوا بقدم العالم، قالوا لله إرادة، قالوا لكن هذه الإرادة حادثة والله عز وجل لا تقوم به الحوادث، قالوا إذن الإرادة ليست قائمة بذات الله. قلنا لهم يا معتزلة أين تقوم الإرادة التي تثبتونها لله؟ قالوا هي تقوم لا في محل، لأن لو قامت في محل لكان المحل الذي قامت به الإرادة حادثا يحتاج إلى إرادة، صحيح؟ يعني لو كنا سألنا هذا المحل هل وجد بإرادة الله أم لا، فيقع بإشكال. تمام. ولكنا سألناهم أيضا، قلنا لهم طب الإرادة تقوم بمريد، صحيح؟ لا يمكن أن يتصف الله عز وجل بصفة تقوم بغيره، وإلا لكان الله عز وجل متحركا، لأن الحركة تقوم بالعالم ولا تقوم بذات الله، فيكون الله عز وجل متحركا على قولكم، وأنتم يا معتزلة تقولون بهذا. واضح الإشكال؟ فقالوا بكلام المعتزلة، ماذا أرادوا أن يقولوا؟ لو قالوا أن الإرادة تقوم في جسم، من يكون المريد؟ الجسم أم الله؟ الجسم. فهم حتى يقولوا أنه لا يوجد محل يتصف بالإرادة، ماذا قالوا؟ مريد له إرادة وليست في محل. واضح كيف الإشكال؟ فقالوا بإرادة الله في محل حتى لا يكون المحل هو المريد، وحتى لا تقوم الحوادث بذات الله، لأن الإرادة عندهم حادثة. فاخترعوا مفهوما من عندهم الذي أسموه ماذا؟ إرادة لا في محل. هذا إشكال كبير جدا، قليل من المعتزلة المعاصرين طبعا من ينتبهون إليه، يعني إشكال كبير جدا اللي هم يسمونه الإرادة التي ليست في محل. أنتم تقولون بكلام غريب عجيب أيها المعتزلة. ممكن سؤال؟ نعم. لحدنا في المعتزلة المعاصرين موجود طبعا موجود هو لا يوجد معتزلة كما يقولون يعني أقوياء يناظروا، لأن أهل السنة ولله الحمد كتبهم قوية وطافحة في الرد عليهم، لكن يولد بعض التصورات، يعني بعض الناس يحملون بعض هذه التصورات. وين بينتشر في أي بلدان بينتشر؟ يعني لا يوجد، أنا لم أعرف أماكن معينة لهم وجود حقيقي، لكن مثلا الأباضية يتبنون كثيرا من أطروحات في عمان وفي بعض مناطق المغرب العربي، يتبنون كثيرا من أطروحات المعتزلة. تجد أحيانا أنه يوجد بعض الأفراد، يعني الآن في بعض الجروبات على الفيسبوك، جروبات معتزلية يقولون نحن أهل العدل والتوحيد، ربما دخلتم على بعضها لا أدري. واحد بعض المتعال مع عبد المجال يقتل، فبجان كلام الله صحيح، كان يقول أن كلام الله حادث. بالضبط. ما بقى المعتزلة قضية كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا يوجد بعض هذه الأفكار، إذا كانت الأفكار أيها الإخوة دائما هذه قاعدة في تعاملنا مع الأشياء، الأفكار لا تموت، الأفكار لا تموت، تبقى موجودة. لذلك لا يجوز علينا أن نستهين فنقول لا هذه فكرة تموت، لا، كل الأفكار تبقى موجودة، والتاريخ والزمن يثبت أن الأفكار فعلا لا زالت موجودة. هناك أناس إلى اليوم يتبنون طروحات سقراط، أفلاطون، أرسطو، وهم قبل الميلاد. هناك أناس إلى الآن يتبنون بعض طروحات المعتزلة، الشيعة، المجسمة، إلى اليوم بنفس الطروحات. هناك أناس إلى اليوم يتبنون الفقه الظاهري، فقه ابن حزم، مع أن هذا الفقه قد يعني انتهى، المالكية في المغرب العربي قضوا عليه، لكن مع ذلك نجد أن هناك من الناس من لا زال ظاهريا. في بعض فرق السلفية الوهابية في عندهم هذه الظاهرية في الفقه، وهذا يظهر جدا، وبعضهم صرح قال أنا لا أقول بالقياس، وبعضهم قال ارجعوا إلى كتب ابن حزم، بعض المشايخ كان يقول ارجعوا إلى كتب ابن حزم ودرسوها، هذه كتب ممتازة وقوية، معناها كتب ظاهرية. وكان العلماء يقولون دائما أن المسألة التي ينفرد فيها ابن حزم عن باقي العلماء لا يؤخذ بقوله فيها، أما إن وافق غيره فنأخذ بها، لا أنها من قول ابن حزم، من قول علمائنا، تمام؟ فلا نقبل انفراد ابن حزم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن عنده إشكالية أين؟ في الأصول. والمذاهب على التحقيق كما قلنا لكم سابقا هي في الأصول وليست في الأحكام. كيف أعرف أني شافعي؟ إذا كانت أصولي شافعية فأنا شافعي، فقد أخالف الشافعي في بعض الأحكام الفروعية وأبقى شافعيا، كما كان الإمام النووي، كما كان ابن دقيق العيد، كما كان العز بن عبد السلام، كما كان الغزالي رحمه الله. العبرة بالأصول، إذا أصولك شافعية فأنت شافعي، إذا أصولك حنفية فأنت حنفي، إذا أصولك مالكية فأنت مالكي. العبرة عندنا بالأصول لا بالأحكام. الآن أيها الإخوة، الإمام رحمه الله لما أراد أن يلزم المعتزلة ماذا قال؟ قال نخصهم بالاستفراق بين القدرة والإرادة. يعني أنتم يا معتزلة فرقتم بين القدرة والإرادة، فقلتم الله تعالى مريد بإرادة زائدة، وهي ليست قائمة في ذات الله، وإنما قائمة في غير الله لا في محل، تمام؟ فنقول لهم فإنا نخصهم بالاستفراق، أنتم فرقتم بين القدرة والإرادة، ونقول إن جاز أن يكون قادرا بغير قدرة، جاز أن يكون مريدا بغير إرادة. يعني إن قلتم أن الله قادر بغير قدرة، فلماذا أثبتتم لله عز وجل إرادة لا في محل؟ جاز أن يكون مريدا بغير إرادة ولا فرقان بينهما. فإن قيل هو قادر لنفسه فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات، هذا جواب المعتزلة، ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات وهو محال. لماذا؟ قال لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. المتضادات يمكن إرادتها على البدل، كيف يعني؟ يعني يمكن أن يريد الله عز وجل الأسود ثم يريد الأبيض في نفس الوقت، هذا ممكن؟ غير ممكن، هذا مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به قدرة الله. لكن هو ماذا قال؟ يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع. ما على البدل؟ يريد الأسود الآن ثم يريد بعد دقيقة الأبيض، هذا لا مشكلة. لكن أن يراد الأسود والأبيض معا هذا محال عقلي. تمام؟ فقال لهم، نحن نقول لهم أنتم كيف فرقتم بين القدرة والإرادة؟ قالوا القدرة تتعلق بجميع المقدورات، ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات، أي لو أراد الله عز وجل كل المرادات فهذا مشكلة، يلزم منه مشكلة، لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع، وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. يا إخوة، هنا وقع المعتزلة بإشكالية في أنهم خلطوا بين الإرادة الصلوحية، بين الإرادة التنجيزية والقدرة الصلوحية، والقدرة الصلوحية. ما معنى الإرادة التنجيزية وما معنى القدرة الصلوحية؟ أنتم تذكرون سابقا أننا شرحنا أن الله عز وجل قلنا هل تتعلق إرادته سبحانه وتعالى أن يخلق العالم على غير الصورة التي هي عليها الآن؟ ممكن، لو أراد الله عز وجل أن يخلق العالم بشكل مكعب مثلا هذا ممكن، صحيح؟ طيب، لكن هل تعلقت إرادة الله عز وجل به؟ كيف قلتم بالأول تعلقت إرادة الله وفي الثانية قلتم لا تتعلق؟ أول إرادة صلوحية، ثاني إرادة تنجيزية. أيوة، في المرة الأولى لما نقول أن إرادة الله يمكن أن تخلق العالم على غير هذه الهيئة، أي أن قراءة إرادة الله صالحة صلوحية، من هنا أخذ لفظ الصلوحي، صالحة لأن تتعلق بالعالم بشكل بيضاوي أو بشكل مكعب أو بشكل على أي الأشكال التي نعرفها جميعا. تمام؟ يمكن أن تتعلق إرادة الله عز وجل بها جميعا، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى التنجيزية، إذن الأولى الصلوحية صالحة لأن تتعلق بهذا وهذا وهذا، لكن إرادة الله التنجيزية، ما معنى التنجيزية؟ أي الحاصل الواقع أنها تعلقت بواحدة منها وهو الشكل البيضاوي. القدرة كذلك أيها الأخوة، قدرة الله عز وجل، هل الله عز وجل قادر على أن يخلق العالم بأحد هذه الأشكال؟ قادر، صحيح؟ لكن قدرة الله عز وجل تعلقت بواحدة منها وهي التعلق بالتنجيز. الآن انظروا إلى الخلط في السؤال الذي وقع فيه المعتزلة، أين خلطهم؟ ماذا قال؟ قال وهو قادر لنفسه، فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات. إذا لاحظ قولهم قادر على جميع المقدورات، هل هذه القدرة قدرة صلوحية أم قدرة تنجيزية؟ هذه قدرة صلوحية، لكن تنجيزيا هل الله عز وجل قادر على جميع المقدورات معا؟ هل هذا ممكن؟ الحركة والسكون، هل الحركة مقدورة لله؟ مقدورة. هل السكون مقدور لله؟ نعم. هل يمكن أن يوجد الله عز وجل الحركة والسكون معا في الكأس؟ مستحيل عقلا. تمام؟ فهذا مستحيل. لذلك القدرة التنجيزية لا تتعلق بجميع الممكنات معا، واضح الكلام؟ كيف؟ أرجو أن يكون هذه النقطة واضحة تماما. قال فلذلك كان قادرا على جميع المقدورات، ولو كان مريدا لنفسه لكان مريدا لجملة المرادات وهو محال. لماذا محال؟ قال لأن المتضادات يمكن إرادتها على البدل لا على الجمع. هذه أي إرادة التي تريد المرادات على البدل لا على الجمع؟ الإرادة التنجيزية، أحسنت. قال وأما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين. أي قدرة يجوز أن تتعلق بالضدين؟ القدرة الصلوحية، ليست القدرة التنجيزية. إذن سؤال المعتزلة فيه خلط بين أمرين مختلفين تماما. قال والجواب أن نقول قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات، كما قلتم قادر لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات. إذن الإمام رحمه الله ماذا قال لهم؟ إن نفرق بين القدرة التنجيزية والقدرة الصلوحية. قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات، يعني قولوا إنه مريد لنفسه أي له إرادة صلوحية، ثم يختص ببعض الحادثات لأنه يستحيل أن يختص بجميع الحادثات معا. كما قلتم قادر لنفسه القدرة الصلوحية ولا تتعلق قدرته إلا ببعض الحادثات. ثم إنكم يا معتزلة أيضا قلتم فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعا. المتولدات، ما هو المتولدات التي هي عند المعتزلة؟ الله عز وجل ينشئها بواسطة، ينشئها بواسطة، يعني نقول الآن هذه حركة الكأس، هذه حركة متولدة عن ماذا؟ عن حركة اليد التي هي بحركة بإرادتي أنا، تمام؟ فهذه متولدات. أنتم تقولون يا معتزلة أن الله لا يخلق أفعال العباد وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم. قال فإن جملة أفعال الحيوانات والمتولدات خارجة عن قدرته وإرادته جميعا عندكم، فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضا. تمام؟ أي أن الإرادة أيضا لا تتعلق بجميع المرادات. قال وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. إذن خلاصة اعتراض الإمام الغزالي رحمه الله على المعتزلة التفريق بين القدرة وبين الإرادة. أنتم يا معتزلة أثبتتم الإرادة دون أن تثبتوا، أثبتتم الإرادة زائدة على الذات، فلماذا في القدرة لا تثبتوها زائدة على الذات؟ هذا هو الذي يلزمكم. قال وأما الفلاسفة فإنهم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن الله تعالى متكلم، مع أنهم لا يثبتون كلام النفس ولا يثبتون الأصوات في الوجود، وإنما يثبتون سماع الصوت بالخلق في أذن النبي من غير صوت في الخارج. فلو جاز أن يكون بما يحدث في دماغ غيره موصوفا بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفا بأنه مصوت ومتحرك بوجود الصوت والحركة في غيره، وذلك محال. الفلاسفة أثبتوا الكلام لله سبحانه وتعالى، لكنهم مع إثباتهم للكلام لا يثبتون كلام النفس، وإنما يثبتون سماع الصوت بالخلق. تمام؟ وأثبتوا لله الكلام بناء على خلق الله عز وجل. لماذا؟ للصوت. قلنا لهم كلامكم في مشكلة. لماذا؟ قال لأنه لجاز أن يكون موصوفا بأنه مصوت. من هو الذي جاز أن يكون؟ الله تعالى. لجاز أن يكون الله تعالى موصوفا بأنه مصوت ومتحرك بوجود الصوت والحركة في غيره، أي في غير الله تعالى، والله عز وجل ليس كذلك، وذلك محال. واضح؟ قال والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله. هنا اعتراض على ما قدموه من أن الله عز وجل يعني يوصل النبي في فهم المعتزلة، أن النبي كيف يكون نبيا؟ من خلال الرياضات والمجاهدات، يترقى إلى مرحلة من الصفاء فيشرق، وعند ذلك يحصل عليه الفيض ويحصل له الفيض. قال إنما ذكروه رد للشرع كله، أي فيما ذكروه فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يدركه النائم خيال لا حقيقة له. فإذا رد معرفة النبي بكلام الله تعالى إلى التخيل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يثق به النبي ولا يكون ذلك علما. مستحيل أن يكون هذا علم، كيف نثق بالوحي إذا قلنا بقولكم؟ ونحن أشرنا سابقا أيها الإخوة إلى وجوه الرد على الفلاسفة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كم من المرات انتظر الوحي ولم يأتيه صلى الله عليه وسلم، فهذا دلالة أنه ليس إشراقا. وكم من المرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الجهد من الوحي، والذي يصيبه الجهد من الوحي لا يتعلق نفسه بشيء يشرق على نفسه، بالعكس الإنسان حينما يكون جالس ويفكر بفكرة تصفو نفسه ويفكر بفكرة يسر لها ويكون في قمة نشاطه الذهني، لا أنه ينزل من الغار مجهودا أرهقه التعب، هذا لا يمكن أن يكون نتيجة تفكير داخلي، أشرنا إلى هذا في المجلس السابق. قال وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والإسلام. من هؤلاء؟ الفلاسفة ليس المعتزلة، انتبه. وإنما يتجملون بإطلاق عبارات احترازا من السيف، يتجملون أي هؤلاء الفلاسفة يظهرون الإسلام احترازا من السيف، خوفا من ماذا؟ من السيف، من قتلهم يعني. إذن هل كانوا يقتلون الفلاسفة أيها الإخوة؟ رغم إظهارهم بمثل هذه المعتقدات التي هي معتقدات باطلة وفاسدة، والإمام يعلم أنها باطلة ويقول إنما يتجملون، لكن هل قتلوهم؟ لا، قبلوا منهم ظاهرا. لذلك أيها الإخوة منهج أهل السنة أنه كل من ينتسب إلى الإسلام فإنه يعد مسلما، ولا نقيم عليه الحد، هو موضوع حد الردة الذي قال به يعني جماهير العلماء، تمام؟ فلذلك إنما يتجملون بإطلاق عبارات احترازا من السيف، والكلام معهم في أصل الفعل وحدث العالم والقدرة، فلا نشتغل معهم بهذه التفصيلات. منهج جميل جدا جدا جدا. إنسان يخالفك في مسائل أصلية لا أناقشه في مسائل فرعية، تمام؟ هذا المعتزل يريد أن يناقشني، هل الصفات زائدة على الذات أم ليست زائدة على الذات؟ ليس هذا كلامي معك، كلامي معك أصلا هل الله عز وجل له فعل؟ أنت يا فيلسوف لا تقول أن لله فعل، لماذا؟ لأن الفعل حادث، وعندكم الله عز وجل ليس بفعل، الله علة، الله عندكم العالم قديم، فكيف يكون العالم فعل الله وهو قديم؟ والفعل ماذا يعني؟ أنه أوجد العالم بعد عدم، وأنت تقول أنه لا عدم للعالم سابق، العالم لم يسبق بعدم، فماذا فعل الله؟ إذا لاحظ يريد أن يقول لك الإمام الغزالي رحمه الله هؤلاء الفلاسفة رغم الإشكالات التي ذكرناها في كلامهم إلا أنهم لا يناقشون بمثل هذه التفصيلات، لماذا؟ لأن خلافنا معهم خلاف أصلي. لذلك نحن نبدأ دائما يا إخواننا إلى أنه كثير من الناس يعني أحيانا يناقش في مسائل فرعية في الدين، يأتيك مثلا فيناقشك في مسألة الحجاب هل هو واجب أم غير واجب، يناقشك مثلا أحيانا في بعض المسائل الشرعية هل هذه لماذا كانت من المسائل القطعيات التي نعلمها، الميراث لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، لماذا الله عز وجل فرض كذا ولم يفرض كذا، لماذا؟ نقول له هل أنت مؤمن بالله أصلا؟ إن كان مؤمنا نسوق معه ونكمل معه الكلام، لكن إن كان غير مؤمن وإنما يريد التشكيك في الإسلام نقول له كلامنا معك في أصل المسائل وليس في هذه المسائل الفرعية، لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل حكيم، وإذا آمنت بأن الله عز وجل هو الذي يرتب الجنة والنار ويأمر وينهى جل شأنه، إذا آمنت بهذا سوف تقول أن لله عز وجل أن يأمر بما يشاء سبحانه وتعالى، فلذلك مثل هذه المسائل سوف يتجاوزها تلقائيا. لذلك الاهتمام بالفروع على حساب الأصول مشكلة، يعني بمعنى أن إنسان تجد كل اهتماماته في الفروع دون اهتمام في أصول المسائل، في أصل التكليف، في أصل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، في ضرورة الالتزام بشرع الله عز وجل، هذا الالتزام الفرعي التزام فارغ لا قيمة له، يعني بمعنى الالتزام العلمي، تمام؟ عليه أن يلتزم بالأصول ثم بالفروع، أن يلزم الناس بالأصول ثم يلزمهم بالفروع، واضح؟ هذا في باب الحوار والمناظرة. قال: فإن قيل: أفتقولون إن صفات الله تعالى غير الله؟ ما هو الجواب؟ انتبه. صفات الله غير الذات، لكنها ليست غير الله. انتبهوا، صفات الله. هو قديم هذه الصفات قديم، نعم، لكن صفات الله غير الذات. ما معنى غير الذات؟ أنا ندرك الذات. أنت أولا تستدل على وجود الله، تستدل. ما معنى وجود الله؟ أن لأن ذاته جل شأنه واجبة الوجود، صحيح؟ ثم عليك ماذا تفعل؟ تطلب الدليل على أن الله قادر، صحيح؟ إذن الذات غير القدرة، صحيح؟ هل القدرة غير الله؟ طبعا أقول بهذا باتفاق. حتى ذهنا، حتى ذهنا الآن، أنا أتكلم الآن في الذهن، نحن متفقون أيها الإخوة على أن لا يوجد هناك فرق في الخارج. أنا أتكلم الآن عن الذهن. قلنا صفات الله غير ذات الله سبحانه وتعالى، تفريق ذهني. هل صفات الله غير الله؟ لماذا؟ حتى في الذهن لماذا؟ أيوة أحسنت، لأن الله هو لفظ يطلق على الذات والصفات معا، واضح؟ فلذلك صفات الله ليست غير الذات. هذه نقطة مهمة جدا. قال: أفتقولون إن صفات الله، صفات الله تعالى غير الله؟ قلنا: هذا خطأ، فإن إذا قلنا الله تعالى فقد دللنا على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها، إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قدر خلوها عن صفات الألوهية، كما لا يقال الفقه غير الفقيه. لا يمكن أن تقول الفقه غير الفقيه. لماذا؟ طبعا ما أتكلم عن الفقه للأحكام الشرعية، لا، أتكلم عن فقه هذا. نقول والله فقه هذا الإنسان غير فقيهه، لا، هذا خطأ. لا نقول الفقه غير الفقيه، ويد زيد غير زيد، ويد النجار غير النجار. هذا يتكلم أين أيها الإخوة؟ في المفهوم الذهني، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون غير الداخل في الاسم. بالضبط، لما نقول لك الطاولة، الطاولة، نقول هذه طاولة، تقول لي والله هل رجل الطاولة غير الطاولة؟ ذهنا أتكلم، ما أتكلم خارجا. خارجا صحيح، رجل الطاولة غير الطاولة، صحيح؟ الطاولة شيء ورجل الطاولة شيء آخر، لكن ذهنا هل تتصور طاولة بدون رجل؟ هذا تسمى طاولة، صحيح؟ ناقصة تكون، تمام؟ فلذلك هذا هو المفهوم. قال: لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون غير الداخل في الاسم، فيد زيد ليست هي زيدا ولا هي غير زيد، بل كلا اللفظين محال. ليست هي زيد لأنه يد زيد زيد يد مع، لأنه زيد ما هو زيد؟ يده وزيادة، فيده ليست هي عين زيد تمام، ولا غير زيد، بمعنى أن زيد لا يتصور من غير يد. فإذا صورت زيدا من غير يد تقول هذا ليس زيدا الذي أعرفه، هذا زيد مقطوع اليد، تمام؟ فننتبه، نحن نتكلم عن مفهوم ذهني هنا. قال: فيد زيد ليست هي زيدا ولا هي غير زيد، بل كلا اللفظين محال، وهذا كل بعض، كل بعض، فليس هو غير الكل ولا هو بعينه الكل. فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذا يجوز. لاحظوا الكلام، لما قال قبل قليل ماذا؟ الفقه غير الفقيه، قلنا هذا لا يجوز، لكن الفقه غير الإنسان يجوز. ما الفرق؟ أيوة أحسن، لا يتصور الفقيه إلا بفقه، لكن الإنسان يمكن تصوره من غيره. واضح الكلام؟ قال فلو قيل الفقه غير الإنسان فهذا يجوز، ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فإن الإنسان لا يدل على صفة الفقه. فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة. الصفة غير الذات، الآن رجع الكلام عن صفات الله عز وجل. الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة، كما يقال العرض القائم بالجوهر غير الجوهر، على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسم الآخر. انتبهوا، هذه الفقرة مهمة جدا يا إخوة، هذا كلام مهم جدا. نحن نتكلم إذن عن المعنى الذهني. قال وهذا جائز بشرطين. ما هو الجائز؟ إطلاق التغاير بين الذات والصفات، أن نقول ذات الله غير صفات الله. هل يجوز أن نقول هذا اللفظ؟ الإمام رحمه الله يقول يجوز بشرطين. ما هما؟ قال أحدهما ألا يمنع الشرع من إطلاقه، وهذا يختص بالله تعالى، لأن الشرع يعني إنسان أطلق على الله عز وجل لفظ لا يليق بالله سبحانه وتعالى، كمثلا إنسان قال أن الله عز وجل مفكر، هذا لا يجوز. لماذا؟ المفكر ماذا يلزم منه؟ عقل، يلزم منه تأمل، يلزم منه عدم حصول المعلوم، لأن الفكر هو سعي إلى مجهول، فيلزم أن يكون الله مجهول. هذا الشرع يمنع من إطلاقه، سبق جهل، فهذا كل من في عن الله سبحانه وتعالى. فألا يمنع الشرع من إطلاقه، فإذا إذا منع الشرع من إطلاقه لا يجوز، لكن إذا لم يمنع ما في مشكلة. هل منع الشرع من إطلاق لفظ التغاير بين الصفات والذات؟ هل قال لنا الشرع ممنوع أن تقول أن الصفات غير ذات الله؟ ما منع. فإذن يجوز أن نطلق هذا لفظ ولا يجوز؟ يجوز. قال والثاني ألا يفهم من الغيرية ما يجوز وجوده دون الذي هو غير بالإضافة إليه. يعني لو إنسان لما قلت له الصفات غير الذات، ففهم أن الله عز وجل ماذا؟ مركب، ينقسم إلى ذات وصفات، نمنعه من إطلاق هذا اللفظ للإيهام. لأنه كما تعلمون أيها الإخوة أنه نحن نمنع من إطلاق الألفاظ التي هي ممنوعة بذاتها. يعني إنسان قال الله جسم، نقول هذا لفظ ماله؟ ممنوع. طيب لماذا يا شيخ؟ أنا أقول أن الله عز وجل جسم ليس كمثله شيء، ماذا نقول له؟ لكنه موهم، لكنه موهم، موهم للنقص. أنت تفهم هذا لكن غيرك لا يفهمه. نقول إن الخلاف بيننا وبينك الذي يقول أن الله جسم لا يشبه الأجسام أبدا، ليس كمثله شيء، نقول له أن هذا يوهم نقصا، خلافنا معك ليس خلافا في المعنى، معناك صحيح، أنت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها شيء، لكن أين خلافنا معك؟ في اللفظ، في إطلاق لفظ الجسم على الله، فللإيهام نمنعك. بعضهم الجسم شيئا، هذا أمر آخر، قد يعتقد البعض، لذلك نمنعه من باب الإيهام، لأنه ممكن أن يعتقد البعض ما قلته. نعم. قال فإنه إن فهم ذلك لم يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد. قال فإذا قد انكشف بهذا ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ، فلا معنى للتطويل في الجليات. الأمر واضح. إذن يا إخوة، صفات الله ليست عين ولا غير الله، صفات الله ليست عين الله ولا غير الله. لماذا؟ لأن الله هو الذات والصفات خارجا وذهنا، في الخارج يعني في الواقع. هل هناك تغير بين ذات الله وبين صفاته؟ لا. هناك تغير؟ مستحيل، ولا يلزم منه التركب، صحيح؟ طيب في الذهن هل هناك تغير بين الله وبين صفاته؟ لا. لا؟ بين الله، نتكلم عن الله الآن، بين الله وبين صفاته هناك تغاير؟ لا. لا يوجد تغاير. لماذا؟ لأن الله هو الذات مع الصفات، فمفهوم الصفات هو داخل في مفهوم الله، ليس داخل في مفهوم الذات، داخل في مفهوم الله. فرقنا يا شيخ محمد ذكوان بين الله وبين الذات، هذا كلام ما يشجب ان الله مركب من ذات من صفات. لا يلزم منه هذا التركب. اين يكون يا شيخ؟ في الذهن. ان الذهن يفرق بين الاشياء. يعني الان الذهن لو قلنا له هذا الكاس، يقول هذا الكاس اخضر، له شكل معين، له هيئه معينه، انت تركبه الان. صحيح. انت تقول هذا الكاس جماد، انت تقول هذا الكاس جسم، لكن هل هذا الكاس مركب من جسم وجماد واخضر جئناها هكذا قطع متناثرة ثم ركبناها؟ لا. هل هذا هو الكأس؟ لا. لا. طب هذا التجريد من أين أخذ؟ من الذهن. من الذهن. هذا التجريد الذهني لا إشكال فيه. لا إشكال فيه. تمام؟ كما نقول هل الله عز وجل موجود؟ موجود. الله موجود. إذن أنت تدرك أن هناك ماهية لله وأن هناك وجود. ثم تسأل هل حقيقة الله موجودة؟ واضح؟ إذن هل الذهن عندك استطاع أن يفصل بين الله وبين الوجود؟ استطاع؟ لا. استطاع. أنت تسأل هل هناك خالق للعالم موجود؟ هل استطاع أن يفصل أم لا؟ استطاع. لكن لا نفرق. لكن هل هو في الخارج في فرق بين الله وبين الوجود؟ لا. أنا أقول لك هل كتاب الاقتصاد في الاعتقاد موجود؟ موجود. تقول موجود. إذن أنت في الذهن تفهم أن هناك الاقتصاد في الاعتقاد، وتفهم أن هناك ماذا؟ وجود. تمام؟ لكن هل يوجد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد دون وجود؟ لا. ما هو وجود الاقتصاد في الاعتقاد؟ أن يكون هو موجود. ما هو وجوده؟ صفة الوجود لهذا الكتاب ما هو؟ الكتاب نفسه. عين الكتاب. لذلك الإمام الأشعري ماذا يقول؟ الوجود عين الموجود. صفة الوجود هي قائمة بذات الله. أي نعم، لا تدل على غيره. الوجود عين الموجود. لا عين الذات. عين الوجود. عين الشيء. عين الشيء، عين الموجود. تمام؟ ليس زائدا. لكن مثلا لاحظ معي اللون الأبيض هذا هل هو زائد على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد؟ زائد؟ لا. كيف زائد؟ كيف عرفت أنه زائد؟ لأننا نفهم الكتاب، قد يكون الكتاب اللون الأبيض. أحسنت. يمكن أن أتصور الكتاب دون هذا اللون، أنا أتصوره بلون آخر. فإذا اللون زائد على ماهية الكتاب، لكن هل الوجود زائد على ماهية الكتاب؟ لا، هي عين الكتاب. لا، هو عين الكتاب. لذلك قال العلماء الوجود عين الموجود في الخارج، ولكنه غير الموجود في الذهن. واضح؟ الفخر الرازي رحمه الله يقول الوجود غير الماهية. الإمام الأشعري يقول الوجود عين الموجود. هل هناك فرق بين القولين؟ هل هناك تعارض بين القولين؟ تعارض؟ لا، لا ظاهرا، لكن حقيقة لا. الفخر الرازي كان يتحدث عن الوجود الذهني، صحيح؟ لما أقول لك والله اذهب إلى المكتبة، هل في المكتبة الفلانية كتاب الاقتصاد في الاعتقاد؟ هل يوجد هناك؟ إذا ذهنك يدرك أنه يمكن أن تكون هناك ماهية، أنه يوجد كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، ماهية معينة، ويمكن هذا الكتاب أن يكون موجودا في المكتبة ويمكن ألا يكون موجودا. أيوة. إذن أنت تفرق بين الوجود والماهية ذهنا، بين وجود كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وبين نفس الكتاب، لكن في الخارج هل تستطيع أن تفرق الكتاب؟ ما هو وجود الاقتصاد في الاعتقاد؟ هو في الخارج وجود الاقتصاد في الاعتقاد هو عين الكتاب. واضح كيف؟ نعم. مسألة مهمة جدا أنك تأمل فيها، يظهر لك إن شاء الله برهانها وبيانها. تمام؟ قال فإذا قد انكشف ما هو حظ المعنى وما هو حظ اللفظ. إذا قلنا لكم إذا صفات الله ليست عين الله ولا غير الله، لا خارجا ولا ذهنا. أما صفات الله تعالى فهي غير الذات ذهنا، لكنها ليست غيرها خارجا. فأرجو أن ننتبه إلى الفرق. قال الحكم الثاني للصفات. يعني هذه مسألة إن شاء الله تكون سهلة. قال: الحكم الثاني للصفات، ندعي أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته، كل هذه الصفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته، سواء كان في محل أو لم يكن في محل، سواء كان في محل كما يقول من الفلاسفة قالوا أن الله متكلم بكلام يخلقه، أو لم يكن في محل كما يقول المعتزلة بأن الله مريد بإرادة لا في محل. قال: وأما المعتزلة فإنهم حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته فإنها حادثة، الإرادة لا تقوم بذاته فإنها حادثة. إذا ما السبب في أنهم قالوا أنها لا تقوم بذاته؟ أنها حادثة وليس هو محلا للحوادث، ولا تقوم بمحل آخر، أي ولا تقوم الإرادة بمحل آخر، لأنه يؤدي إلى أن يكون ذلك المحل هو المريد، هو المريد بها، فهي توجد لا في محل. هذا كلام من المعتزلة. لاحظوا فقرة بسيطة جدا من ثلاثة أسطر أيها الإخوة، يلخص الإمام رحمه الله قول المعتزلة في الإرادة مع أدلتهم، مع أدلتهم. قال: وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث، ولكن يقوم بجسم هو جماد حتى لا يكون المتكلم به، بل المتكلم به هو الله سبحانه. فأيضا المعتزلة قالوا أن الله متكلم بكلام يقوم فيه جسم، وقالوا بأنه مريد بإرادة الله في محل. نحن نقول لهم: مستحيل أن يكون الله متكلما ومريدا وهذه الصفات لا تقوم به سبحانه وتعالى. قال: أما البرهان على أن الصفات ينبغي أن تقوم بالذات، فهو عندما فهم ما قدمناه مستغنى عنه. إذا فهمت الكلام السابق فالمسألة أصبحت لديك ماذا؟ واضحة. قال: فإن الدليل لما دل على وجود الصانع دل بعده على أن الصانع بصفة كذا، ولا نعني بأنه تعالى على صفة كذا إلا أنه على تلك الصفة، ولا فرق بين كونه على تلك الصفة وبين قيام الصفة بذاته، كما سبق قوله لما قلنا أن الله عالم والله متصف بالعلم، وأن الله على صفة العلم والله قائم به العلم، لا فرق بين كل هذه الألفاظ تدل على معنى واحد. قال: وقد بينا أن مفهوم قولنا عالم وفي ذاته علم واحد، فمفهوم قولنا مريد وقامت بذاته إرادة واحد، ومفهوم قولنا لم تقم بذاته إرادة وليس بمريد واحد، فتسمية الذات مريدا بإرادة لم تقم به كتسميته متحركا بحركة لم تقم به. هذا كلام غريب. وإذا لم تقم الإرادة به فسواء كانت موجودة أو معدومة، فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ لا معنى له. هذا الكلام أيها الإخوة الأصل أن يكون في نفس الفقرة. هذا الكلام من خطأ الطباعة، يعني خاصة الذين يحملون هذه النسخة من نسخة دار المنهاج، فسواء كانت موجودة أو معدومة أكمل الفقرة، فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ لا معنى له، وهكذا المتكلم، فإنه متكلم باعتبار كونه محلا للكلام، إذ لا فرق بين قولنا هو متكلم وبين قولنا قام الكلام به، ولا فرق بين قولنا ليس متكلم وبين قولنا لم يقم بذاته كلام، كما في كونه مصوتا ومتحركا، فإن صدق على الله تعالى قولنا لم يقم بذاته كلام صدق قولنا ليس بمتكلم، لأنهما عبارتان عن معنى واحد. يعني لو قلتم أن الله متكلم بصفة تقوم بغيره، تمام، والذي ليس بمتكلم هو الذي لا يتصف بالصفة التي تقوم به، فيكون كأن الله، كأنكم تقولون أن الله متكلم وليس بمتكلم في نفس وقت في آن واحد، وهذا باطل. قال: ثم العجب من قولهم إن الإرادة توجد لا في محل. يعني هذا كلام عجيب. فإن جاز وجود صفة من الصفات لا في محل، فليجوز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة، بل الكلام لا في محل. يعني لماذا تقول بكل الصفات نفس هذا الكلام؟ لماذا هذا التخالف في المنهج؟ فلما قالوا بخلق الأصوات في محل فليخلق في غير محل، وإن لم يعقل الصوت إلا في محل كما قالوا هم، قال لا نعقل الصوت إلا في محل لأنه عرض وصفة، فكذا الإرادة. ولو عكس هذا وقيل إنه خلق كلاما لا في محل وخلق إرادة في محل لكان العكس كالطرد. يعني لو قلنا نفس الكلام كذا الإرادة، لو عكس هذا قيل إنه خلق كلاما لا في محل وخلق إرادة في محل، ما الفرق؟ يعني هو ألزمهم الإمام رحمه الله أنكم تقولون قولا متخالفا، تقولون هو متكلم بكلام قائم بجسم، تمام؟ متكلم بكلام قائم بجسم. وتقولون أيضا إنه متكلم أنه مريد بإرادة الله في محل، صحيح؟ قالهم الإمام لما لا نعكس فنقول إن الله مريد بإرادة قائمة بجسم وإن الله متكلم بكلام قائم لا في محل، ما الفرق؟ تمام؟ هذا ماذا يفعل الإمام الغزالي رحمه الله؟ ينقض المذهب من الداخل، من الداخل. هذا يسموه إظهار التناقض الداخلي داخل المذهب. أي مذهب أيها الإخوة لابد أن يكون متصفا بصفتين، الصفة الأولى اتساق داخلي، الصفة الثانية أن يوافق الحق. حتى يكون المذهب حق لابد أن يتصف بصفتين، الأمر الأول اتساق داخلي وأن يوافق الحق. إذا وجدنا مذهبا متسقا داخليا لكنه غير موافق للحق هذا مذهب باطل، تمام؟ يعني بعض الناس الآن يتصورون أني بمجرد أن أتكلم كلام متسق يعني أنني أقول كلام حق، كلام غير صحيح. اتساق الكلام يعني اتساقه، ما معنى اتساقه؟ أنه لا يوجد فيه تعانق تناقض تشاكس داخلي، تمام؟ الآن اتساق الكلام لا يعني أنني أقول كلام حق، لأنني قد أنسق الكلام ويكون الكلام ماذا؟ باطل. الآن الإمام الغزالي رحمه الله الآن هو لا يتكلم معهم عن مسألة أنه يوافق الحق أم لا، هو يقول لكم أنتم لديكم اضطراب في نفس المذهب، واضح الكلام؟ قال ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة والمحل مخلوق لم يمكنهم تقدير محل للإرادة موجود قبل الإرادة، يعني وقعوا بهذا الإشكال، لم يمكنهم تقدير محل للإرادة موجود قبل الإرادة، فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى، صحيح؟ يعني الآن هم يقولون أن الإرادة ليست في محل، قلنا لماذا لم تقولوا أن الإرادة لها محل؟ لو قالوا بأن الإرادة لها محل لسألناهم من خلق الإرادة، من خلق المحل؟ أن تقولون إرادة في محل، تمام؟ لو سألناهم هذه المحل من خلقه؟ بالإرادة، هو مخلوق بالإرادة، تمام؟ فإذا كانكم تقول إما أن تقولوا أن المحل قديم وأنتم معتزلة تقولون يلزمكم الدور، فإذا قالوا الإرادة موجودة وحادثة لا في محل حتى يتخلصوا من إشكال المحل، تمام؟ ولم يجعلوه محلا للحوادث، أي ولم يجعل الخالق سبحانه وتعالى محلا للحوادث، ومن جعله محلا للحوادث أقرب حالا منهم، يعني الذي يجعل الله تعالى محلا للحوادث في هذه النقطة أقرب حالا منهم، يعني أقرب إلى الحق. لماذا يا إمام؟ لماذا يعني قول المعتزلة لهذه الدرجة شنيع في باب الإرادة؟ نعم، لماذا؟ قال فإن استحالة وجود إرادة في غير محل واحد، واستحالة كونه مريدا بإرادة لا تقوم به، أي لا تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، تقول أن إرادة ليس لها محل والله مريد والإرادة لا تقوم به، هذا محال ثاني. والمحال الثالث واستحالة حدوث إرادة حادثة بلا إرادة، أنت تقول الإرادة حادثة صحيح؟ طب من خلق الإرادة الحادثة؟ هل هي إرادة مثلها؟ هذا كم محال أصبح لدينا؟ ثلاثة محالات. قال تدرك ببديهة العقل أو نظره الجلي. إذن هذا الكلام كله أيها الإخوة أداة شرط، فإن استحالة وجود إرادة في غير محل، واستحالة كونه مريدا بإرادة لا تقوم به، واستحالة حدوث إرادة حادثة بلا إرادة، هذه كلها شرط، تمام؟ تدرك هذه الأشياء كلها تدرك ببديهة العقل أو نظره الجلي. فهذه ثلاث استحالات جلية، أمور واضحة، هناك مشكلة لديكم فيها يا معاشر المعتزلة. وأما استحالة كونه محل للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكره عندها يدخل إن شاء الله في الحكم الثالث. الحكم الثالث يحتاج منا إلى صفاء ذهن إن شاء الله. نتوقف إلى هذا الموضع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالقبول، وأن يجمعنا جميعا إن شاء الله مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله تكون عافية. إذا كان في سؤال لا مشكلة إن شاء الله، وإلى ننظر. نعم، هل يشترط قيام الصوت في محل؟ هل هو يشترط قيام؟ قيام الصوت في محل. نعم، يخلق الله عز وجل الصوت، يخلق صوتا في الهواء، الهواء محل. الهواء محل. يشترط فيها الصوت. نعم. لأن الصوت هل هو عرض أم جسم؟ وكون شيئا متكون من عرض ومتكون. انظر إلى تحقيق الصوت. ما هو الصوت؟ الصوت الآن ثبت علميا أن الصوت هو عبارة عن حركة في الهواء. صحيح؟ فإذا كان حركة في الهواء فهو أصلا جسم. لكن إن قصدت أن الصوت هو عبارة عن أشياء مختلفة غير الهواء، تقول هذا عرض. تمام؟ لكن الآن علميا ثابت علميا، أو ليس أن أقول هذه آخر بحوث للناس، أن الصوت ما هو؟ عبارة عن إدخال حركات في الهواء. أنا حينما أكلمكم فينتقل صوتي إليكم، أنا ماذا أفعل؟ أطلق في الهواء حركات، هذه الحركات تنتشر في هذه الغرفة فتسمعونها. صحيح؟ فهذا هو الصوت. فإن قصدنا أن الصوت هو عين الهواء فيكون جسم، إن قصد أنه لا ليس هو عين الهواء بل هو أمر آخر يكون عرضا، والعرض لا بد له من محل يقوم به. أنا أسألك طريق السؤال لك سؤال خاطئ، لأنه نقصد بالكلام أن الصوت هو كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه عندما كلم الله سيدنا موسى إما أنه وضع الإدراك في قلبه دون أن يصدر الصوت، أو أنه خلق صوتا في الهواء فسمعه سيدنا موسى. هذا هو تحقيق قول الماتريدية. نعم. أما ليس معنى أن الله تكلم بصوت أو أن الله صوت أو أن الصوت قام بذات الله، هذا كل الكلام. هذا في قول المعتزلة الذين يقولون أن الله خلق الصوت في الشجرة، فكان الله يعني كان الله يحتاج إلى الشجرة حتى يوصل صوته. نعم، لكن هو لا يلزم هذا، يعني لا يلزم هذا قول المعتزلة. لو قال المعتزلة بهذا لا يلزمهم أن يكون الله احتاج إلى الشجرة، لكن يقول هذا هو معنى الصوت الذي سمعه. نحن نعتقد أن قول الأشاعرة والله أعلم هو القول الإدراك، أن الله جعل في نفس موسى إدراكا لكلامه القديم ولذلك تميز. تمام. لأنه لو قلنا أنه مجرد الصوت، أن سيدنا موسى سمع صوتا، أن الله خلق صوتا فسمعه كما يقول يعني إخواننا الماتريدية، لكان معنى هذا الكلام أنه لا فرق بين ما سمعه سيدنا موسى وبين ما نسمعه أيضا نحن. صحيح؟ فأنت حينما نقول والله للشيخ أحمد اقرأ لنا شيئا من القرآن، وماذا يفعل؟ يتكلم بصوت. هذا الصوت من الذي خلقه؟ الله. الله خالق كل شيء. فإذا ما الفرق بيننا وبين سيدنا موسى؟ ايش فرق بين صفه الكلام عند واضح كيف؟ فرق بين صفه الكلام بين الماتريديه والمعتزله في اي باب؟ هناك فرق كبير. المعتزله يقولون يعني كون صفه الكلام مخلوق. لا، هناك فرق معي. هم لا يقولون، الماتريديه لا يقولون بان صفه الكلام مخلوقه، هم يقولون ان لله صفه اسمها الكلام النفسي قديم. لكن في مسألة كلام الله تعالى مع سيدنا موسى هنا حصل الخلاف. واضح؟ فإذن هي المسألة ليست بينهم. لا يقولون ميزة الأشعري والماتريدي، حتى يكون أشعريا وماتريديا لا بد أن يثبت لله عز وجل صفة ليس كمثلها شيء اسمها الكلام. واضح؟ هذا هو باختصار. الآن كيف كلم الله سيدنا موسى؟ هذه مسألة فرعية تفصيل، لأن الكل يثبت صفة اسمها الكلام ليس كمثلها شيء. الآن ما يأتي بعد ذلك هذه مسألة فرعية تفصيلية ليس لها علاقة بالموضوع. عندما تقول القول يلزم الصوت، صح ولا لا؟ يعني القول غير الكلام. الكلام قد يكون الكلام بالنفس، يعني قد أنا أحدث نفسي، نعم. لكن يكون هذا كلام ولا يكون قول. لكن عندما أتكلم يعني القول يعني الكلام بالصوت يقول عليه قول. لماذا نقول قال الله تعالى والله لا يتكلم بصوت؟ سؤال كنت أسألك يا والله. نقول قال الله تعالى في كتابه والله لا يتكلم بصوت. أولا لا نسلم أن القول هو لابد أن يكون باللفظ. أيوه. تمام؟ والله عز وجل يقول في كتابه العزيز ويقولون في أنفسهم لولا يتكلم الله بما نقول. أيوه. تمام؟ فإذا هذا أولا. الأمر الثاني، لما نقول قال الله تعالى أي هو الكلام الذي نسب إلى الله تعالى معبرا عن الكلام النفسي القديم. تمام؟ ونحن الكلام الذي يعبر عن الكلام النفسي القديم. تمام؟ نقول لما تكلمنا في مسألة كلام الله تعالى قلنا كلام الله تعالى نقول هو كلام الله حقيقة، لكن كلام الله يقسم إلى قسمين، إلى معنى وإلى لفظ. أما اللفظ فهو حادث، لماذا؟ لأنه صوت وحرف، تمام؟ وأما المعنى فهو قديم. طب الآن القرآن الكريم الذي بين أيدينا الآن، أي مصحف؟ تمام، سمعنا المصحف الآن، هذا المصحف حادث أم ليس بحادث؟ حادث. ما رأيكم؟ حادث مخلوق، صحيح؟ هذا من جلد، من ورق، من أشياء مطبوعة، لم يكن ثم كان، تمام؟ لو أنت جئت إلى هذا المصحف فحرقته، هل حرقت صفة الله؟ ولا حرقت مخلوق من مخلوقات الله؟ مخلوق من مخلوقات الله، واضح كيف؟ الآن ما هي العلاقة؟ السؤال الآن، ما هي العلاقة بين القرآن الكريم الذي هو حادث الذي هو بين أيدينا الآن وبين الكلام الذي هو الصفة النفسية القديمة؟ يدل عليه، تمام؟ يعبر عنه. فلذلك نقول إن القرآن الكريم الذي بين أيدينا يعبر عن الكلام الذي هو الصفة النفسية القديمة، يعبر عنها، لكنه ليس عينها بل هو غيرها، واضح؟ استثناء نعم. سيدنا أحمد بن حنبل الإمام أنه كان يقول أيضا أن الحرف والصوت قديمان، يعني نحن لا نسلم ابتداء أن هناك يعني في هذا قول واضح، بس لكن هي نسبت إليه أم نسبت إليه، لكن هل نسلم بها؟ لا نسلم. كان خلاف مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق، لو قيل القرآن مخلوق كان هذا إنه كان قوله صحيح عن كلاما باطلا، لو سلم له أن القرآن مخلوق لكن قلنا ونسألهم الآن بماذا تسلم؟ الإمام رحمه الله، الإمام أحمد كما تعلم، كان يرفض مطلقا فكرة أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقول في العقائد الإسلامية ما لم يقل على زمن السلف الصالح. لذلك ابن الجوزي رحمه الله لما نقل في كتابه دفع شبه التشبيه قال إن الإمام أحمد جلد وضرب رضي الله تعالى عنه لأنه رفض أن يقول ما لم يقل. واضح كيف المعنى؟ هو رفض أن يقول ما لم يقل، هو لا يريد أن يخوض في هذه المسألة أصلا. المعتزلة ماذا فعلوا؟ أرادوا إجباره، قال أنا ماذا تقول في الصفات؟ قال أقول القرآن كلام الله. ماذا تقول أكثر من ذلك؟ مخلوق حادث قديم؟ قال ليس لي كيف أقول ما لم يقل، ألتزم بما ورد. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر على بعض أهل السنة، لماذا؟ لخوضهم في مثل هذه المسائل، ولذلك أنكر على بعضهم الذي كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أنكر عليه الإمام أحمد مع أن كلامه صحيح. من الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ والذي من الأصحاب المقولات المشهورة بهذا؟ البخاري رحمه الله، سيدنا الإمام البخاري الذي يقرأ ترجمته كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وأخرج من بلده رضي الله عنه لأنه قال هذه العبارة، يعني عبارة صحيحة. ما معنى لفظي بالقرآن؟ قال لفظي هو لي وهو حادث، صحيح؟ الآن حينما أقول أنا الآن لما أريد أن أقرأ آية من القرآن مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة على أنها آية من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أنتلوت شيئا من القرآن، صحيح؟ الآن هل هذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم كانت موجودة سابقا قبل أن أقولها في بداية الدرس، يعني الساعة 11 مثلا كانت موجودة؟ لم تكن موجودة، ثم وجدت. هذا ماذا يسمى؟ حادث. مخلوق حادث، واضح الكلام؟ فكان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، كان ينكر عليه الإمام أحمد. لماذا؟ الإمام أحمد له منهج، كان لا يحب الخوض في التفاصيل، حتى في التصوف يعني في عنده هو الإمام المحاسبي يعني كان نوع من الإشكال، كان يرفض ما الطريقة التي يفصل عليها الإمام المحاسبي. وبالمناسبة يعني العلماء بعد ذلك يعني مالوا إلى قول المحاسبي ومالوا إلى قول من فصل، يعني الإمام الغزالي رحمه الله فصل أم أجمل؟ فصل. الإمام العز بن عبد السلام فصل. كل العلماء بعد الإمام أحمد يعني جاءوا ففصلوا، الإمام أحمد كان يرفض التفصيل نعم بحسب الزمان. يعني يمكن أن تعتذر للإمام أحمد ويمكن أن تقول لعلها اجتهاده، واجتهاده ليس ملزما. بعض الناس يتعامل مع الإمام أحمد وكأنه مقدس، هذا باطل. لا يوجد هناك تقديس، لا قدسية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة أقوالهم ليست حجة، إجماعهم حجة نعم، لكن أقوالهم ليست حجة. التابعون كذلك، أئمة الأربعة كذلك أقوالهم ليست حجة بذاتها. ليست حجة لأنهم ليسوا واحد ولا يوحى إليهم اثنان، تمام؟ لذلك هم كانوا ينكروا على بعضهم البعض ويخالف بعضهم بعضا، ولو كانت أقوالهم حجة لكانت الأدلة تتعارض، صحيح؟ كيف الله عز وجل يلزمنا بأقوال الصحابة وأقوالهم متعارضة؟ بس هناك إشكال في نفس الأدلة. ابن الجوزي يعتبر مجسم ولا لا؟ ابن الجوزي من أهل السنة، من فضلاء الحنابلة. ابن الجوزي، ابن عقيل، هؤلاء كلهم يدخلون في فضلاء. لا، ابن القيم، ابن القيم في إشكالات، إشكالات كبيرة. في إشكالات كبيرة جدا. لا أتكلم عن ابن القيم، أتكلم عن ابن الجوزي. هناك فرق بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزي، فرق كبير بينها. لو سأل الخصم لو كان هذا القرآن معبر عن كلام الله، من الذي معبر؟ من الذي يعبر؟ الله عز وجل. الله عز وجل خلق كلاما، خلق ألفاظا وأصوات تعبر عن كلامه النفسي القديم. صار نعم، ليس المعبر لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كذب. الوهابي يقول للأسف هذا الكلام كذب. نعم، والله تعالى أعلم. أخواتنا الكريمات، أنتم منذ فترة تحضرون الدرس؟ منذ فترة؟ أول مرة؟ أول مرة. كنتم لم يكونوا يحضروا في الداخل؟ هذا؟ ما كان أول مرة يحضروا الدرس. يعني الدرس جئتم على درس صعب، وأرجو لا يكون قد تعبناكم في ما قلناه من مسائل، لكن أسأل الله أن يكون فيه فائدة. جزاكم الله خير. تحضرون دروس معنا في الجوهرة؟ تحضرون؟ طيب، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أكرمكم الله. الدرس الأربعاء البنات سيكون هنا. الشيخ زيد قار، سيد قار. نشكر. أين؟ في الوراء. أنا يكون بنات هنا. كيف؟ لا لا لا لا لا. مش الدرس يعني البنات. البنات. هل درس البنات؟ نعم، تحضروا مع البنات. نحن في الوراء موجود. في درس النساء. نعم. أي نعم، إن شاء الله. نعطي الأخوات الماليات، يعني قطعنا معهم الحمد لله قطعا جيدا، كنا في آخر أنهينا الخريدة والآن ندرس في جوهرة التوحيد. أين درس النساء؟ درس النساء يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. صلاة المغرب. المغرب نعم. فين إذا حنا زين ممكن ما في مشكلة إن شاء الله، أعتقد ما في مشكلة أيضا. ما في مشكلة. أهلا وسهلا. ما في مشكلة. الإخوة يعني الماليزون نشيطون. نعم، نسأل الله أن يديم هذا النشاط وأن ينفع به هناك إن شاء الله. أنتم لديكم درس أليس الأربعاء؟ كان لديكم درس أصلا؟ أعتقد كان لديكم درس السابع. مع الشيخ إسماعيل ما كنتم؟ يوم الاثنين. الاثنين مع الشيخ إسماعيل، ما شاء الله. ماذا تدرسون مع الشيخ إسماعيل؟ عيوب النفس. عيوب النفس، ما شاء الله. جيد، جميل، ما شاء الله. يعني أسأل الله أن يوفقكم. يعني هذا الشيخ عبد الناصر من سوريا، من حمص، تمام، وهو يعني طالب هندسة في جامعة دمشق. أسأل الله أن يفرج الكرب حتى يعني يعود إلى بلاده إن شاء الله سالما آمنا. فإذا حببت أن تحضر إخوة لهم مجموعة من الدروس المميزة حقيقة، يعني درسهم الشيخ إسماعيل الكردي ابن الشيخ محمد سعيد الكردي، إذا كنت تسمع به، من كبار مشايخ الذين كانوا في هذه المنطقة ونفع الله عز وجل بهم. وحتى كان الشيخ الشاغوري، الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، هو أحد طلابه، أحد طلاب والمأذونين من الشيخ محمد سعيد الشيخ الأكبر، فابنه الشيخ إسماعيل، وما شاء الله أيضا هي شيخ مبارك خاصة في علم التصوف، فيمكن أن يستفيد منه الإنسان. وأيضا هذا درس مع الشيخ يوسف، شيخ يوسف يعني الشيخ يوسف البطيحة، أيضا من المشايخ لكن شافعية يعني، شيخ حنفي تمام. فيعني فإذا حببت أن تحضر أيضا أيضا عام في الفقه، ودرس الآن إحكام الإحكام ليس كذلك؟ إحكام الإحكام والمقدمة الحضرمية تمام يوم السبت. نعم هذا يعني المشايخ يعني الفضلاء يعني تأخذ رقم أي واحد من الإخوة. يوم الخميس نعم يوم الخميس. يوم الخميس ماذا؟ دورة الفرض عين إن شاء الله بدأ هذا. ما شاء الله. من يدرسكم فيها؟ شيخ من من من من من من مشايخ معمارج. من؟ لا تدرون ولا عرفتم؟ شيخ عمر بن مصطفى، شيخ معتصم بالله سليمان. ماذا درسكم شيخ معتصم؟ أداب سلوك. أداب سلوك المريد. جيد. وشيخ عمر ماذا درس؟ محمد آدم محمد سوري. سوري. طيب جيد. أسأل الله التوفيق إن شاء الله. الشيخ عبد الناصر احتك مع الوهابية فأتعبوه. احتك مع الوهابية في علياء التل. نعم هنا. لم يكن أتوقع أن يوجد وهابية بهذا الشكل. نعم. فالحمد لله الآن تعرف على مجموعة من الشباب، نسأل الله أن يكون في فائدة إن شاء الله نفع. طيب بقي لكم شيء إخوة، أطلنا عليكم أخوات وأطلنا عليكم أيضا أيها الإخوة يعني، فنسأل الله أن يبارك وأن يوفق وأن يسلمون. أخوات هناك درس هذا الأسبوع ليس كذلك؟ هناك درس هذا الأسبوع؟ هل لديكم مشكلة مع الدرس هذا الأسبوع؟ لا. إذا هناك درس إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الدرس الجاي هو يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء إن شاء الله هنا نكمل الاقتصاد في الاعتقاد بعد صلاة العشاء، ويبقى درس الأربعاء عند الأخوات، وغدا عندهم درس مع الشيخ إسماعيل، والخميس درس في دورة الفرض العيني إن أحببت، معهد المعارج يعقدها، معهد المعارج في عمان، يرسل مجموعة من الإخوة للدراسة، يعني هي دراسة بمستويات أولى بسيطة للشباب يعني الذين يدرسون سنة أولى وسنة ثانية. شو يدرسون؟ مين هم؟ هي يعني هذه الإخوة في عمان عندهم دورة تسمونها دورة الفرض العيني تعطى لكل